يعني النقص انك تصب الماء على مكان الجوع تاخد شويه نقص تصبهم عليه فقط، او انك تاخد بعض الماء بيدك وتجي لك الميه وتمشيها على الموضع اللي هو فيه الماء يكفي هذا وهذا. فدور الغلام خصصه فيه الشيعة لحكمة لا نعلم، وروي الجارية لم يخطئ. الفكر لم تصب عليه الماء ولا يشترط فيه عقد ولا ذكر، مجاز المخففة لا يشترط فيها عصر ولا ذكر، الفكر لم تصب عليها الماء فقط. أو تريد إيدك مية وتمررها على مكان الواقع كده فقط. أما النجاسة الموضوعة فلا بد فيها من التراب، والمتوسطة لا بد فيها من العطس والدم. قال حطيه حتى الدم ثم قصيه تأكيدا بالأظافر ذكر الله ثم انضحيه بالماء بالغسل تعميمه بالغسل هذا تأكيد. قال وأن يكون إحداهما بتراب طهور أو صابون ونحوه في متلدس بكلب أو خنزير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مطبوعا إذا وضع الكلب في الماء يحرقه فليغسله سبعا ولهن بالتراب، رواه مسلم وقيس عليه الخنزير. طيب يشترط في غسل مجالس الكلب اذا ورد الكلب خلال مصر غسل البخاري اذا شرب اذا شرب بلوغ تحريك اللسان في الماء بلوغ تحريك اللسان في الماء فاذا ورد الكلب في الاناء يشترط بطهارته ان يغسل سبع مرات ولهن بالتراب لأنها رواية الأكثر رواية له رواية آخرون بالتمام بالتراب صحيحة أيضا. والحسن البصري حمل هذا الحديث حملا جيدا وقال يغسل ثمان غسلات كيف؟ قال سبعا بالماء ونجعل رش التراب في الثامنة بحر، نجعل رش التراب في الثامنة بحر، لكن يبقى هل رش التراب غسلة؟ مع قوله سبع مرات أولاهن غسلة، يبقى هنا ايه؟ تبقى غسلات مع وجود مع وجود التراب. فرواية عبد الله بن رافع عند مسلم عليها أثر أولاهن بالتراب أولاهن بالتراب. ومن ناحية التعليل والنظر فإن غسل الإناء أول مرة بالتراب يكون أسرع في تطهيره مما لو جعل التراب في هذه لا بتاكل التراب وتضعه في الإناء وتحط عليه المية وتغسل نعم نعم وإلا فما فايدة وضع التراب بدون الماء لا فايدة. طيب دور ورائد الكلب يقاس على رؤوسه ويشترط فيه سبعا ولا يكون كرقيق من الاسلام على حسب ما يزول على حسب ما تزول من الاسلام. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ يعني هل كل علة مخصوص عليها لا يقاس عليها غيرها؟ الجمهور يقولون فم الكلب أشرف ما فيه، أشرف ما فيه، وهو إيه؟ نجس. طيب إذا كان أشرف ما فيه نجس بقياس الأولى بوله وغائطه أنجس، لأنه أعظم الأعضاء. أما الجلد الذي من أجلها جعل ريقه نجسا أنه يلعق ظهره أكرمكم الله، أنه يلعق ظهره. طب الحديث يقول أن الدودة الشيوخية تنتقل للفم من الدبر، ليست موجودة أصلا في الفم. لما حللوا الغضيف مع الكلام ما وجدوا فيه الدودة الشيوخية، لكن وجدوها في الغائط دم الكلب يلعق بالوحده. فتنتقل الدودة الشيوخية من ظهوره إلى فمه. فقالوا قياس الأول إن كان ريقه أشرف ما فيه نجس فمن باب أولى البول والغائط. طيب هذه الفاظ غير المعروفات على التراب أو لا يجزئ غير التراب، يعني هل الصابون والأشنان وما شابهه يقوم مقام التراب في تنظيم استيعاب الكلب ولا لا بد من التراب؟ ها؟ لا بد من التراب. لأمور منها أن الصابون والأسنان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره، وكل فعل انعقد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يأمر به فتركه من بعده سنة، فتركه من بعده لقاعدة وجود المقتضي وانتفاء المانع. وجد التراب نقص الحديث، فلو كان يجزئ غيره لعاد العهد النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أيضا أن التراب أحد الطهورين، التراب أحد الطهورين، وهو يكون مقام الماء إذا عجز. صحيح؟ صحيح. طيب إن لم يوجد التراب ويعني هذا بعيد، وده اللي يرجحه ابن قدامة في المغني، إن لم يوجد التراب وكان هذا بعيد يجزئه الصابون والأسنان ولا يجزئه؟ يجزئه. لماذا؟ للضرورة أو العجز، عجز عن التراب يصح. طيب قال وقيس عليه الخنزير، هل يقاس صور الخنزير على صور الكلب ولا لا يقاس؟ يعني الخنزير لو شرب من هنا او اكل طعام يغسل سبع كالكلب قياسا عليه ولا لا يقاس؟ ليه؟ أحسنت. الخنزير كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ كله. إذا تدخل هنا قاعدة وجود المقتضي واندفاء المانع، فإن قال قائل القاعدة تقول كل فعل انعقد سببه والسبب وجود الخنزير وشربه من الإناء، فهل وجد الخنزير وشبه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لم يوجد؟ يعني فرق ان احنا نقول كل فعل عقد ايه؟ تلوث. اخراجنا الخنزير وعدم صحه القياس على الكلب وقاعده معقد الشبه. فشرب الكلب سبب انعقد ووجد على عهد. طب هل وجد سبب الخنزير ولا لم يوجد؟ يعني هل وجد خنزير وشرب نصلا؟ بركه صوره ولم يتكلم فيه ولم يذكر فيه حكمه. يعني لو اشكل عليه بهذه القاعده، انت الان بتقول كل فعل انعقد سببه خلاص، الكلب كان موجود ولا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وخرج الحكم، والخنزير كان موجود على عهد الصلاه في ارض الحجاز، لكن هل شرب من الاناء حتى ينعقد السبب؟ لا. كيف نجيب؟ ولا نقول يثبت القاعدة أن يوجد سببها أو لا يوجد؟ يعني هل يشترط في القاعدة أن يوجد السبب؟ يعني هل يشترط حتى يكون صلى الله عليه وسلم إناء أحدكم أن يرى كلبا يلعب في إناء؟ لا يشترط، لأنه الراجح في القاعدة أنه لا يشترط فيها وجود سبب، لا يشترط. إذ قال يقول بقار طعم النجاسة، طعم النجاسة هو الجرب، ويضر بقار طعم النجاسة دال روح أو ريحها أو هما عكس يعني لون وريح. طيب طعم النجاسة لا يعفى عنه بعد الغسل، طعم النجاسة لا يعفى عنه، لكن اللون والرائحة يعفى عنهما. لماذا؟ لأن اللون والرائحة مما يشق زوالهما، مما يشق زوالهما، فيعفى عن وجود اللون والرائحة، لكن الطعم يزول سريعا، الطعم يزول سريعا، لأجل ذلك لا يعفى عن بقاء الطعم لأنه يزول سريعا، ولأنه يدل على أن جرم النجاسة ما زال موجودا. فما يبقى بعد الغسل في الثوب من لون ورائحة النجاسة لا يزول، أما الطعم فهو يزول. قال بأن جرم ورائحة يزولان بمشقة. فإذا كان يزولان بمشقة يعفى عن اللون والرائحة، أما الطعم فقالوا يزول سريعا لأنه يزول سريعا لا يعفى عن وجوده، ولأنه يدل يعني وجوده يدل على وجود جرم النجاسة. قال لما روى أو لما روي أن خولة بن جعفر قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره تعني الدم؟ فقال يكفيك الماء ولا يضر لي اثره. رواه ابو داود بمعناه، لا هو كده بالظبط، هو كده بمعناه. ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ الان طيب مشكله الحديث مبنيه على ابن يحيى عبد الله بن يحيى، والعلماء مختلفين في بنيه على كل القول الأول من رواية العبادلة الأربعة عن ابن لهيعة عبد الله بن المخري، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن لهيعة أربعة، المثل الثاني قال ابن ربيعة ضعيف مطلقا بسوء حفظه. المثال مش مخيط ايه الزيادة اللي موجودة للحديث اللي هي ولا يدرك اثره في الله كيف كله على بعضه. فان قلنا لان يا جماعه حتى مع ضعف الحديث معناه صحيح معناه من جهه النظر والتعليل وجود طعم النجاسه يدل على وجود الجزء. فهل ابن لهيعة تقبل روايته ان روى عنه العربيه الاربعه او ترد مطلقا لضعفه؟ الثاني هو الارجح ان روى ابن لهيعة رفض مطلقا لسوء قال ويجزئ في بول غلام لم ياخذ طعاما شهوة نطفه وهو غمره بالماء. طيب تخيل المؤلف هنا قوله بشهوة تخيل صحيح دلت عليه الأحاديث. قال لحديث ام طيب بن محصن رضي الله عنها باذن لها تغيير لم ياكل طعاما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلس بحجه فبلع صوته فدعا بناه ومحه ولم يحصله متفق عليه. قالت لم ياكل طعاما. وعن علي رضي الله عنه مقطوعا بول الغلام ينضح وبول الجاريه يغسل هو رضي. بول الغلام غلام الذكر يعني يكفي فيه النطق والغش ولا يجب غسله غسلا تاما ويعصر ويذلك لا يكفي من فخ الشرنايه وتصبهم على مكان الجو او تاخذ بيدك ميه وتمشي بيها على مكان المعفو عنه الجو الخمر. قال ويجب بتطهير فخذ واحواض وارض تنجست بماء ولو من كلب او خنزير. نعم. قالوا يتغذى على الطعام. بالقسط. لا بالقسط. لا يقصد الطعام لذاته. يعني الولد الآن يا جماعة لو بيشرب لبن صناعي يطعم ولا لا يطعم؟ ها؟ صناعي. ها؟ اللبن الصناعي لا يطلق عليه طعام. ها؟ أنا بتغذى عليه. يعني ما الفرق بين اللبن الصناعي وغيره من الاغذيه التي يغذى بها الطفل غير لبن امه؟ ايه الفرق؟ لا كل ما كان خارج عن لبن امه فهو على وجه التغذيه الرفعه شرب. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره صحيح وهو عليه الامام البخاري باب كيف كانت معيشه الصحابه صلى الله عليه وسلم الطويل. كان ابو هريره رضي الله عنه بعد ما يقضي صلاه العصر كل يوم جعان هاي دي البخاري البخاري في كتاب العلم قال ابو هريره تقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة يعني من الرواية. وقد كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني وقد شغلتكم وقد شغلهم الصحف بالأسواق. وقد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم جوابين كتبت أحدهما فيكم وأما الآخر إن أبصروا يخسر هذا الملعون، وهي إمارة سفهاء على رأسه، إمارة سفهاء على رأسه. وكان يخرج كل يوم بعد صلاة العصر يأكل عند جعفر بن أبي طالب. لما مات جعفر في مدة أبو هريرة أصبح يتلبط بوهمه على الأرض بجوار المنبر بشدة الجوع. قال الذي نفسي بيده إني لأعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع، فيجيء الجائع من الثانية فيجلس على صدر ظنا أن بي صرع ومليء من الجوع. أعتمد بكبدي على الأرض. القلب لما خرج خارج المسجد بعد أن خرج أبو بكر رجاء أن يستبيعني أن يستطعمني وزي عمر وحد جل تفضل خرج من الإنسان تعالى يا بريم ولا تعرف ما به قريم. دخل البيت وجد قدح من لبن. طيب هذا أهل الصفة ما تهناش على قضية اللبن. طيب اشرب يا أبا هريرة اشرب. قال والذي بعثك بالحق كان اللبن أن يخرج من أظافره، وفي رواية لا أجد له مسلكا. اللبن يقوم مقام الصحابة لا يقوم يا جماعة. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام في السنن إذا شرب أحدكم اللبن فليقل اللهم بارك لنا في طعامنا وزدنا منه فإنه لا خير من اللبن. لكن إذا أكل أحدكم طعامه وزاد لبن يقول إيه؟ اللهم بارك لنا في طعامنا وارزقنا خيرا منه. لكن في اللبن يقول إيه؟ وزدنا منه.